بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب العدة ثلاثة: النكاح ويورث به الأخ. نعم. الزوجة ترث الزوج والزوجة. إذن من الجانبين. طيب النسب يوسف محمد، اسمك محمد ولا يوسف؟ إيه محمد. طيب يلا محمد. النسب يورث به من جانب واحد أو من جانبين؟ ولا يكون من جانب واحد. العمة وابن أخيها يتورثان من الجانبين أو من جانب واحد؟ ها؟ إذن والأخ وأخوه صلى خاص. إذن النسب يورث به، نعم، من جانبين وجانب واحد. الولاء من جانب واحد، جانب من؟ ها؟ المعتق، صح. ولهذا أخره المؤلف رحمه الله في قوله ثم ولاء. الآن نبدأ الفرائض حتى ننهي. الولاء ذكرنا أنه إيش؟ عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم. وقلنا لو أن الرقيق مات عن ابن معتقه وبنت معتقه فالميراث لمن؟ لابن المعتق وليس لبنت المعتق شيء. لماذا؟ لأنها عاصبة بالغير. والولاء يقول العلماء إنه يثبت للمعتق وإيش؟ وعصبته المتعصبين بأنفسهم. وسيأتينا إن شاء الله من العصبة ثلاثة أقسام، ولكن المراد هنا المتعصبين بأنفسهم. وهل يرث العتيق مولاه إذا لم يوجد غيره؟ نقول بيّن المؤلف هذا بقوله ليس دونها سبب، أي ليس سواها من سبب، لا يوجد أسباب إلا ثلاثة، وهذه الثلاثة مجمع عليها، مجمع عليها، وقد دل عليها القرآن والسنة كما بينا لكم فيما سبق. ولكن ما سواها مختلف فيه، ولهذا نص المؤلف رحمه الله على نفي ما سواها لنفي الأقوال الأخرى، وإلا كان لا يحتاج إلى نفيها، لكن لما كان فيه قول احتاج إلى نفيها. فما هي الأسباب الأخرى التي يورث بها سوى هذه الثلاثة؟ معنا؟ طيب، قال بعض أهل العلم إنه يرث المولى من أسفل إذا لم يوجد عاصب. من المولى من أسفل؟ العتيق، لأن العتيق يسمى مولى معتقه. نافع مولى ابن عمر، فهل يرث المولى من أسفل الذي هو العتيق يرث معتقه إذا لم يوجد وارث؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه يرث لأنه أولى الناس به، ما دمنا لم نجد أخاً ولا عماً ولا خالاً ولا ابن أخ ولا ابن خال ولا أحد من القرابة، فليكن هذا العتيق هو الوارث، لأنه أولى من أن ننقل المال إلى بيت المال. كذلك أيضاً اللقيط، تعرفون اللقيط من هو؟ هو طفل ضل عن أهله أو ألقي في السوق، وهذا يكثر والعياذ بالله في البغايا. المرأة البغي إذا زنت وأتت بولد ألقته في المساجد أو في الأسواق سترا على نفسها، نسأل الله العافية. هذا اللقيط وجده إنسان والتقطه وقام بحضانته ونفقته وصار كولده، ثم مات العتيق، قصد مات اللقيط، فهل يرثه ملتقطه؟ الجواب على كلام المؤلف لا، لا لا يرثه، ليس دونها سبب. وقيل بل يرثه، وقيل بل يرثه لأنه أولى الناس به. فهل نقول هذا اللقيط الذي صار مليونيرات، سيدنا نقول مليونارير، ايش مليونير يعني يملك ملايين ثم مات، هل نقول ننقل الملايين هذه إلى بيت المال، وهذا الذي التقطه وقام بحضانته وأدبه وعلمه التجارة لا نعطيه شيئا؟ يقول المؤلف نعم، يقول نعم لا نعطيه، لا نعطيه شيئا، لأن أسباب الثلاثة نكاح وولاء ونسب وولاء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرث، أن اللاقط يرث اللقيط إذا لم يوجد وارث، لأنه أولى الناس به. فإن كون نعطي مال اللقيط هذا الذي التقطه وقام بحضانته وتربيته أولى من كون نجعله في بيت المال يرثه عامة المسلمين. وهذا القول هو الصحيح، وفيه حديث نذكره إن شاء الله بعد. طيب، امرأة زنت والعياذ بالله وأتت بولد، أتت بولد، هذا الولد ليس له أب شرعي، لأن الزاني ليس أبا شرعيا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. مات هذا الولد الذي جاء من الزنا، من يرثه؟ أمه ترث جميع ماله، لا نقول إنها ترثه ميراث أم ليس لها إلا الثلث، بل نقول ترثه ميراث أم وأب كل المال. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. عتيقها من؟ المعتق، هذا بالولى واضح. لقيطها بالالتقاط لأن هي أول الناس به، ولدها الذي لعنت عليه أيضا هي الترثه. ومعنى لعنت عليه أن زوجها قال ليس هذا الولد مني، فتلاعن مع زوجته فانتفى منه الأب، إذن يكون للأم، فتعوز ميراثه فرضا وتعصيبا لأنه ليس له عاصب سواها. طيب، المعاقدة والموالاة والمحالفة كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لو أن رجلا مجهول النسب قدم إلى بلادنا وهو لا يعلم نسبه، فتعاقد معه إنسان على الولاء والنصرة والتوارث، ومات أحدهما ولم يوجد له وارث، فهل يرثه الآخر؟ على كلام المؤلف لا، ليس دون هذا. وعلى القول الثاني نعم، يتوارثان لما بينهما من المولاة والمحالفة، وقد كان هذا معمولا به في الجاهلية، فجاء الإسلام وجعله وجعل الإرث له أسباب ثلاثة، لكن هذاك لم يبطله على وجه صريح. أما لو أبطله الشرع على وجه صريح قلنا لا، لا ميراث فيه. وهذا أيضا من الأسباب التي اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يورث بها، لأن إعطائها هذا القريب أولى من إعطائها إلى بيت المال الذي هو بعيد. الخلاصة الآن، نحن يهمنا أيضا الآن يهمنا أن نعلم أن أسباب المواريث كذا ثلاثة. طيب، وما سواها ليس بسبب، هذا هو المجمع عليه. وأما المختلف فيه فالواجب الرجوع إلى الأدلة، فإذا أثبتت الأدلة أنه سبب فهو سبب، وإلا فلا. وإلا